الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وإخوانه وأعوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ها قد عرفتم السبيل السوي المستقيم أيها الأحباب، فاعتصموا به واتبعوه ولا تعيدوا عنه. وكما أن هذه الآية في سياق وصايا لقمان الحكيمة لولده، فإن اتباع سبيل المؤمنين وأمر الأولاد باتباع سبيل المنيبين من الصالحين أصل كبير من أصول تربية الأولاد في الإسلام. فالولد الذي يخالط الصالحين المنيبين لا شك أنه يكون صالحا، والولد الذي يخالط العاصين لا شك أنه يصير عاصيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط، المرء على دين صديقه وصاحبه فلينظر أحدكم من يصاحب ومن يصادق، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فسل نفسك: هل تراقب أولادك؟ مع من يمشي ولدك إلى المدرسة؟ ومع من يأتي؟ مع من يرجع؟ مع من يدخل؟ مع من يخرج؟ سل نفسك: من يخالط ولدك؟ هل راقبته؟ هل راقبت ولدك أو ابنتك من يخالطون؟ فإنه على الآباء والأمهات أن يختاروا الرفقاء الصالحين لأولادهم، الرفقاء الصالحين المأمونين الذين يدلونهم دائما على الخير. نعم أيها الأحباب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك مما عنده من الطيب والعطر، أو أن تجد منه ريحا طيبة، أو أن تمتاع منه، أي أن تشتري منه. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا منتنة. ولقد نهانا ربنا تبارك وتعالى عن مخالطة العاصين والمذنبين، كما في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إنها مخالطة العاصين ومخالطة المذنبين ومخالطة المفرطين والساهين والغافلين، تجعل الإنسان معهم يوم القيامة، وهنالك يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا صديقا، ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. ويبقى لنا شرح بقية الآية إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارزقنا الاستقامة على السبيل الصحيح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على السبيل الصحيح يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السير على نهج سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبسه علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطاننا، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أصلح ولاة أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح ولاة الأمر من المسلمين، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم هب لنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف غمنا، اللهم نفس كربنا، اللهم اقض ديننا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صدع بنيانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم اجعلهم غنيمة وأموالهم للإسلام والمسلمين. اللهم أورث المسلمين ديارهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر مقدسات المسلمين من عبث العابثين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احقن دماء المسلمين حيثما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في أرجاء المعمورة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي عليه وعلى جميع المهاجرين والأنصار، وصلي وسلم وزد وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.